يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر عليك بإبليس رجيما طريد لين وأصحابه الإبليسية وعباده من شياطين الإنس والجن يا الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق عليك بإبليس رجيما طريدا لئيما وأصحابه الإبليسية وعباده من شياطين الإنس والجن يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار رد لإبليس رجيما طريدا أسحار الكبال التي سحر بها عبادك المسلمين فجسده أولى بأسحارها يا الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع أرسل على عباده من شياطين الجن جند يخرجونهم ويسحبونهم الآن من أجساد العباد الموحدين ويذبحونهم يا الله الرازق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المدل السميع البصير أرسل على عباده من شياطين الجن جند يخرجونهم ويسحبونهم الآن من أجساد العباد الموحدين ليذبحونهم يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم أرسل الآن يا حي يا قيوم على عباده من شياطين الجن جند يخرجونهم ويسحبونهم الآن من أجساد العباد الموحدين ويذبحونهم يا الله العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل أنزل الأمراض والآفات والخراب على عباده من شياطين الإنس يا الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد أرسل عليهم من يسومه بلا نسوء العذاب يا الله المقيت الحسيب الجليل الرقيب المجيب أذل لجندك المنتشرين في الأرض والسماء ينتصرون للإسلام والمسلمين يا الله الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين أذن لجندك يطوفون الأرض ويجعلون قيودا بالنار في أعناق الشياطين وعباد إبليس رجيما طريدا ويسحبونهم من أجساد الموحدين فيخرجونهم للذبح والتقتيل. يا الله البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين أذن لجندك يطهرون الأجساد يا قدير يطهرون أجساد المسلمين وأراضي المسلمين من عباد إبليس رجيما طريدا. يا الله الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم أبطل كل أسحار الكبالة أبطل كل أسحار الكبالة أبطل كل أسحار الكبالة أسحار إبليس رجيما طريد علينا أسحار عباده المشركين الكافرين. يا الله الأحد الصمد القادر الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد القادر المقتدر المقدم المؤخر أذن الآن يا عظيم وأنزل الخراب والدمار والصواعق والرجوم على القرى الإبليسية وعلى كل معابد اليهود والمصون والبوذيين الذين فيها يتقربون ويعبدون إبليس رجيما طريدا ودجال كذاب سارق الليل. يا الله البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام اجعلها الآن ومن الآن يا عظيم اجعلها الآن ومن الآن يا قدير لتطهير أرض وجساد الموحدين من أسحار إبليس رجيم والمصون والبوذين وكل الشياطين. يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطل وارث الرشيد الصبور. يا غياث المستغيثين نعلم أنك الله العظيم نعلم أنك الله القدير نعلم أنك الله الذي لا إله إلا هو غياث المستغيثين ناصر المظلومين العليم الخبير بكل أسحار إبليس رجيما طريدا أسحار الكبال التي يستهدف بها عباده الشياطين من الإنس والجن الذي يستهدفون بها عبادك الموحدين. يا الله العظيم يا الله القدير نقي هذه الأجساد من هؤلاء الملايين ونقهم من هذه الأسحار يا حي يا قيوم

وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همزا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له, إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه, ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره, إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره, إن الله لقوي عزيز. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشعرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في الأرض السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وربك يخلق ما يشاء ويختار, ما كان له من خيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحان الله وتعالى عما يشركون. سبحان الله وتعالى عما يشركون. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله, والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد, وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا, ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدها, إنه كان حليما غفورا. إنه كان حليما غفورا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يا الله العظيم, يا الله العظيم, عليك بإبليس رجيما طريد علينا وأصحابه الإبليسية وعباده من الشياطين. اللهم يا عظيم, عليك بإبليس رجيما طريد علينا وعلى جنده من شياطين الإنس والجن, يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, رد لإبليس رجيما طريدا أسحار الكمال التي سحرها لعبادك المسلمين, فجسده أولى بأسحاره يا عظيم. فجسده أولى بأسحاره يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم, الماجد المنتقب الجبار. رد لإبليس رجيما طريدا لينا كل أصحار الكبال التي سحر بها عبادك المسلمين فجسده أولى بأصحاره يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد المنتقم الجبار، أخرج كل الأصحار المسلط على عبادك الموحدين وردها لإبليس رجيما طريدا لينا، فأصحاره أولى فيها في جسدها فجسده أولى بأصحاره يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد المنتقم الجبار القادر المقتدر، أخرج كل الأصحار المسلط على عبادك الموحدين. وأينما كانت هذه الأصحار في بحر أو في أرض أو أينما كانت، اللهم اخرجها وردها لإبليس رجيما طريدا فجسده أولى بأصحاره يا عدل يا حكيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد المنتقم الجبار القادر المقتدر، أخرج كل الأصحار المسلط على عبدك وأمدك الموحدين، اللهم بطلها وأخرجها يا قدير، وردها لإبليس رجيما طريدا فجسده أولى بأصحاره يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل الأصحار المسلط على أمتك هذه وعبدك هذا يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أبطل كل الأصحار المسلط على أمتك هذه، اللهم بطل كل الأصحار المسلط على أمتك هذه، اللهم بطل كل الأصحار المسلط على عبدك هذا يا أليم، اللهم أبطل كل أصحار الكبالة، اللهم أبطل كل أصحار عباد إبليس رجيما طريدا، اللهم بطلها أينما كانت وكيفما كانت، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تبطل الأصحار المسلط عليك، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تبطل الأصحار المسلط عليك وعليك، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تبطل الأصحار المسلط عليك وعليك، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم، تبطل كل الأصحار المسلط عليك وعليك، بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم،

لكافرين. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا حي يا قيوم، أرسل على عباد الشيطان، أرسل على عباد إبليس رجيم طريدا، أرسل على عباده الشياطين جند يخرجونهم ويسحبونهم الآن من أجسام عباد موحدين ويذبحونهم. يا حي يا قيوم، يا الله العظيم العليم بالشياطين الذين يتلبسون بهذا الجسم، اللهم دمرهم يا حي يا قيوم. وأذل لجندك المنتشرين في الأرض والسماء ينتصرون للإسلام والمسلمين، اللهم يا حي يا قيوم. أذل لجندك يا حي يا قيوم، يطوفون الأرض ويجعلون قيودا من نار في أعناق الشياطين وعباد إبليس رجيم طريدا، ويسحبونهم من أجساد الموحدين سحبا، ويسحبونهم من أجساد الموحدين سحبا، ويسحبونهم سحبا من أجساد الموحدين، فيخرجونهم للذبح والتقدير. يا حي يا قيوم العليم بهذا الشيطان والشيطانة المسلطين على هذا الجسد، اللهم أذل لجندك يا قدير، يسحبون هؤلاء الشياطين الآن يا حي يا قيوم، يطهرون أجساد المسلمين وأراضي المسلمين من عباد إبليس رجيم طريدا، اللهم أبطل كل أسحار الكبالة وكل أسحار إبليس رجيم طريدا، أسحار عباده المشركين الكافرين، أسحارهم التي يستهدفون بها عبادك يا حي يا قيوم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيها، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الشيطان الشيطان إنه لكم عدو مبين. تدمرك أيها الشيطان أو الشيطانة أيها الملاعين، تدمركم آيات ربي العظيم عندما نذكركم يا شياطين يا شيطان. شيطان تؤلمك يا لعين وتقطع كبدك وتقطع قلبك يا لعين. شيطان تدمرك يا لعين وأنت تعلمين أنك شيطانة، وبإذن الله العلي العظيم كما أن كلمات ربي العظيمة تدمركم وتقطع أكبادكم وقلوبكم، فبإذن الله العلي العظيم سيسلط عليكم الآن ربي العظيم جند من جنده ولا يعلم جنود ربك إلا هو. سيسلط عليكم الله عز وجل جند لا ترونهم بإذن الله العلي العظيم، جند لا ترونهم وتحسون إلا بإذن الله العلي العظيم، بقيودهم التي يقيدون بها رقابكم ويسحبونكم سحبا، يسحبونكم سحبا بقدرة الله عز وجل. نحن نتحدث بيقين لأن يقيننا في الله عز وجل القادر المقتدر الله العظيم. يقيننا أن الجبار سيسلط عليكم بالفعل من يسحبكم بقدرة الله عز وجل. ستقيدون أيها الملايين بإذن رب العظيم بقيود من نار في رقابكم وتسحبون وتجرون جرا من هذا الجسم وتذبحون بقدرة الله عز وجل، وهذا يقيننا في الله عز وجل. ومهما يعني تسلطتم فإن الله سيدمركم، ستذبحون بإذن الله العلي العظيم. ويقين المسكينة أو المسكين الذي تسلطتم عليها أو عليه، يعني صاحب هذا الجسم إن كان يقينه في رب العظيم فيما ندعوه الآن، فوالله وثم والله أن الله سيسلط عليكم من جنده سبحانه الذي يعلمهم إلا هو، ويجرونكم من هذا الجسد وتذبحون بإذن الله عز وجل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من عنده والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان الشيطان الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان الشيطان الشيطان

شديد العقاب. وإذ زين لهم الشيطان الشيطان وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيها وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان الشيطان إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم يا حي يا قيوم أن تسلط الآن على هؤلاء الشياطين. جند من جندك الآن يقيدونهم في أعناقهم ويسحبونهم ويجرونهم من هذه الأجساد فيخرجونهم للذبح يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذل لجندك يطهرون أجساد المسلمين وأعراض المسلمين من عباد إبليس رجيم قريدا. أذل لجندك المنتشرين في الأرض والسماء فينتصرون الآن للإسلام والمسلمين. أذل لجندك الآن يا عظيم وفي كل حين يطوفون الأرض ويجعلون قيودا بالنار في أعناق الشياطين وعباد إبليس رجيم ويسحبونهم من أجساد الموحدين فيخرجونهم الآن للذبح ولقد يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم أنت العليم بهذه الأمة أو هذا العبد الذي تسلطت عليهم الشياطين عليم بهذا الجسد الإنسي الذي تكالبت عليه الشياطين. اللهم أذن الآن لجند من جندك يا عظيم يسحبون ويجرون هؤلاء الشياطين الآن يا قدير يسحبونهم من هذا الجسم ويقتلونهم ويذبحونهم الآن يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أذن الآن لجند من جندك الآن يا عظيم يسحبون كل شيطان موجود في هذا الجسد يسحبونهم الآن ويضربون أعناقهم خارج الأجساد يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا الله الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أذن الآن لجند من جندك يا حي يا قيوم يضربون عنق هؤلاء الشياطين اللهم يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. صلت الآن جند من جندك على هؤلاء الشياطين المتلبسين بهذا الجسد يجعلون قيودا في أعناق هؤلاء الشياطين ويسحبونهم ويجرونهم جرا من هذا الجسد فيخرجونهم للذبح والتقتيل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. أذن الآن لجند من جندك يقيدون هؤلاء الشياطين يقيدونهم الآن يا عظيم يقيدونهم الآن بالأغلال في أعناقهم ويجرونهم شرا من هذا الجسد فيخرجونهم للقتل والتدمير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن الآن لجند من جندك يا عظيم يطهرون هذا الجسد الموحد لك يطهرون هذا الجسد من الشياطين ويضربون أعناق هؤلاء الشياطين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أذن الآن لجند من جندك يجعلون قيودا في أعناق الشياطين المتسلطين على هذا الجسد فيجرونهم جرا ويخرجونهم للذبح والقتل يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تؤذن الآن لجند من جندك وتعطيهم الحول والقوة بأن يجعلوا في أعناق الشياطين الآن قيودا ويسحبونهم ويجرونهم ويخرجونهم من هذا الجسد ويضربون أعناقهم ويقتلونهم يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الماجد القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. أذن لجند من جندك وأعطيه بالآخر الحول والقوة فيجعل قيودا من نار في أعناق الشياطين ويسحبونهم ويجرونهم الآن من هذا الجسد فيخرجونهم للذبح والتقتيل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن لجند من جندك الآن وأعطه بالحول والقوة فيجعل في أعناق الشياطين قيودا ويجرونهم ويسحبونهم من هذا الجسد المؤمن فيخرجونهم للذبح والتقتيل. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أدل لجند من جندك وأعطه بالحول والقوة الآن يا عظيم أن يجعلوا قيودنا في أعناق الشياطين المتلبسين بهذا الجسد ويسحبونهم فيسحبونهم فيسحبونهم ويجرونهم ويخرجونهم من هذا الجسد ويضربون أعناق هؤلاء الشياطين ويقتلونهم الآن يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله العظيم القادر المقتدر أذن لجند من جندك الآن يا عظيم وأعطهم الحول والقوة أن يجعل قيودنا في أعناق هؤلاء الشياطين ويسحبونهم سحبا من هذا الجسد ويجرونهم جرا من هذا الجسد فيخرجونهم للذبح والتقتيل يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لكل جند من جند الله العلي العظيم لكل جند من جند الله العلي العظيم لكل جند من جند الله العلي العظيم من يخاف على حرمات الله من يغضب لحرمات الله تسحبون كل شيطان رجيم قرين من هذا الجسد وتذبحونهم في سبيل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاء جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وكان الله بما تعملون بصيرا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون وهم لهم جند محضرون نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أذن الآن لجند من جندك واتهم الحول والقوة يا حي يا قيوم يجعلنا قيودا في أعناق الشياطين لمتلبسين بهذا الجسد المؤمن فيسحبونهم ويخرجونهم للذبح يا حي يا قيوم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل الخراب والدمار والصواعق والرجوم على القرى الإبليسية وعلى كل معابد اليهود والمصونيين والبوذيين التي فيها يتقربون ويعبدون إبليس رجيما طريدا ودجال كذاب سارق العين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أنزل الخراب والدمار والصواعق والرجوم والطوفان على القرى الإبليسية وعلى كل معابد اليهود والماصونين والبوذيين التي فيها يتقربون ويعبدون إبليس رجيما طريدا لينا ودجال كذاب سارق لينا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر أنزل الخراب والدمار والصواعق والرجوم والطوفان على القرى الكفر الإبليسية على كل مابد اليهود والمصونين والبونين التي فيها يتقربون ويعبدون إبليس رجيما طريدا ودجال كذاب سارق العين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون أنزل الخراب والدمار والصواعق والرجوم والطوفان على القرى الإبليسية وعلى كل معابد اليهود والمصونيين والبوذيين التي فيها يتقربون ويعبدون إبليس رجيما طريدا ودجال كذاب سارق العين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الماجد الذي يقول للشيء كن فيكون أنزل الخراب والدمار والصواعق والرجوم والطوفان على القرى الإبليسية وعلى كل معابد اليهود والماسونيين والبوذيين الذين فيها يتقربون ويعبدون إبليس رجيما طريدا ودجال كذاب سارق العين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أذن لجندك المنتشرين في الأرض والسماء يطهرون أجساد المسلمين وأراضي المسلمين من عباد إبليس رجيما طريدا. يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. طهر هذا الجسد المؤمن يا قدير. طهر الآن يا عظيم من كل الأسحار ومن الشياطين. يا قادر يا مقتدر. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.